يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل الايه؟ سبل السلام. هناك بقى لما تيجي تقول ايه؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى فيه سبل، سبل سلام وسبل ايه؟ وسبل ضلال. ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. يخرجهم من الظلمات اللي هي محل الايه؟ محل الاستيطان. ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. طب ما دام يخرجهم من الظلمات الى النور، ام قال ايه؟ وانا خرجت من الظلمه الى النور اهو، النور يعمل لي ايه؟ يوريني الطريق الكويس. يبقى كلام منطقي ولا لا؟ خرج من الظلمه الى النور، ولما خرج الى النور بانت قدامه ايه؟ الطرق الموصله الى الخير والطرق الموصله لغير الخير، يبقى يبان منه. ويهديهم الى صراط مستقيم، او ايه؟ ان يهديهم الى صراط مستقيم هو الجنه، بعد ما يخرجهم بقى من الظلمات الى النور وحركتهم تبقى متسنده ولا فيش متعنده ولا فيش اصطدام ولا حاجه، يبقى يهديهم الى ايه؟ صراط مستقيم الى ايه؟ الجنه.